السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كان قد انتهى نبينا الحديث إلى قول الناظم عليه رحمة الله: وإن بقول ذي اجتهاد قد عمل، من عم فالرجوع عنه منحضر. هنا شرع رحمه الله في الكلام على مسائل التمذهب في حق العامي والمجتهد، فبدأ بالكلام على ما يتعلق بالعامي أولا، ثم ينتقل بعده إلى الكلام على ما يتعلق بالمجتهد. يقول: إن العامية إذا عمل بقول مجتهد في مسألة ما فلا يجوز له الرجوع إلى غيره في مثلها، يعني في مثل المسألة التي عمل بها أولا، من غير موجب لذلك، لأنه إذا عمل بقول العالم في مسألة ثم لما تعرض له مرة ثانية يأخذ بها بقول آخر، ولا يكون هنالك سبب يقتضي هذا، هذا يكون متبعا للهوى، يكون عاملا بغير اجتهاد ولا تقليد. والعامي إنما يجوز له أن يخالف مقلده، يجوز أن يخالف العالم الذي استفتاه إذا ظهر له خطأه أو بان له أن قول غيره أولى بالصواب. أما في غير هذا الحال فلا يسعه بغير دليل أن يخالف مذهب مفتيه. قد نص على هذا جمع من الأئمة، منهم الإمام أحمد رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه. ذكر لذلك أمثلة، مثل مثلا أن يكون يعتقد الشفعة في الجوار، فإذا أراد جاره أن يبيع عقارا طالب بالشفعة، لكن إذا انتقلت المسألة إليه فكانت عنده هو العقار ويريد جاره أن يطالبه بالشفعة، يصير لا يرى الشفعة في الجوار، لأنها في الأول في المرة الأولى الأنسب له أن يأخذ بالشفعة، في المرة الثانية الأنسب له أن لا يأخذ بالشفعة. ومثله مثلا إذا كان يعتقد أنه إذا كان جد وإخوة فالإخوة يقاسمون الجد لأنه هو أخ فيريد أن يقاسم، إذا صار هو جد حتى لا يزاحمه الإخوة يصير يعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة وأنه ينفرد بالمال. ومثل هذا ما يقع في من كثير من المتعصبة إلى الطوائف وإلى الأحزاب وإلى الأشخاص، أن الأمر إذا صدر من متبوعه أو من المنتسب إلى حزبه أو جماعته أو طائفته فإنه لا ينكره ويقره عليه، فإذا صدر نفس ذلك الأمر من غيره فإنه ينكره ويرى أنه من المنكرات العظيمة التي توجب الهجر مثلا. وهذا كما يحصل من بعضهم لما كان مثلا يرى علماء أهل السنة والجماعة يناصحون ولاة الأمر ويرفقون بهم، ربما زارهم الواحد منهم طلبا في صلاحهم يتهمون العلماء بأنهم أتباع السلطان وأنهم يرغبون في دنيا الملوك، لكن بالمقابل لما تتحول طريقة أشياخهم وطريقة متبوعهم ويصيرون هم من يذهب إلى السلاطين ويثني عليهم ويمدحهم بالنظم والنثر، يصير هذا عنده من الحكمة ومن الدعوة إلى الله عز وجل ومن قصد الخير إلى هؤلاء الحكام وما يلحق ذلك من الخير لمحكوميهم. فهذا لا شك أنه ضلال مبين وفاعله متبع لهواه، مذموم مجروح خارج عن العدالة. قال الشيخ رحمه الله: هو مذموم مجروح خارج عن العدالة. فهذا إذا كان يترك مذهب العالم لغير شيء. فالواجب أنه إذا استفتى عالما ولم يظهر له ما يقتضي الخروج عن فتياه من خطأ أو مخالفة غيره من العلماء له، فالواجب عليه أن يلزم ذلك العالم وفتياه، لأن هذا هو شرع الله جل وعلا في حقه. طيب، إذا كان استفتى العالم لكن لم يعمل بعد بقوله، في المسألة الأولى قلنا استفتى وعمل بقوله ثم عرضت له المسألة مرة أخرى، هذه حالة أخرى. إذا استفتى لكن لم يعمل بعد بقول المفتي، هل يلزمه الأخذ بفتياه والعمل بها وتنفيذ العمل بها أو لا؟ له أن يتوقف فيها ويسأل غيره. هذه فيها أقوال بينها الناظم رحمه الله بقوله إلا، فهل يلزم أو لا يلزم إلا، هذه استثناء من قضية قد عمل، قال في البيت السابق وإن بقول ذي اجتهاد قد عمل. الآن يقول إلا، يعني إن لم يكن عمل بعد بقول ذي الاجتهاد فما العمل؟ يقول فيه قولان، فيه ثلاث أقوال. القول الأول يلزمه العمل بها. القول الثاني يلزمه العمل بها بالشروع. والقول الثالث يلزمه إن التزم العمل بها في تلك الحادثة. هذا معنى قوله إلا فهل يلزم، هذا القول الأول، يعني يلزمه العمل بها مطلقا أو لا يلزم إلا الذي شرع، هذا القول الثاني، يعني إذا كان شرع في العمل بفتيا العالم لا يرجع عنه، إذا كان لم يشرع بعده يجوز له أن يتوقف أو يسأل غيره. أو يلتزم، هذا القول الثالث، يعني الذي التزم العمل بالحادثة بالفتية في تلك الحادثة. ومعنى التزم يعني أنه يكون ملتزما لقول ذلك العالم ناويا أن يعمل بقوله فيها. هذه أقوال ثلاثة ذكرها. والصواب من ذلك كله أنه إذا كان في فتوى المفتي ما يقتضي أن يتوقف فيه، يعني أفتاه المفتي لكن لم يطمئن إلى فتية، يظن أنه أخطأ، يظن أنه لم يستوفي النظر، يظن أنه لم يفهم عنه سؤاله، يظن أنه أجابه عن مسألة ليست هي مسألته أو تشبهها مثلا، وهذا قد يقع في نفس المستفتي، فإنها هنا له أن يتوقف في الفتية ولا يعمل بها ويسأل غيره من العلماء. لكن إن لم يكن ثم ما يوجب التوقف، بأن كانت مثلا فتوى فقط خالفت هواه، أو أنها لم توافق غرضه، أو ليس هذا ولا ذاك، لكن لا يوجد ما يقتضي أن يتوقف في فتية المفتي، فهنا لا يجوز له أن يتوقف فيها، لأن عدم أخذه بالفتية في هذه الحال يكون تلاعبا بالدين، وهذا لا يجوز. إذن ليست العبرة بكونه عمل أو لم يعمل أو التزم أو لم يلتزم أو شرع أو لم يشرع، هذه أمور كلها لا اعتبار بها. المعتبر أنه إن وقع في نفسه ما يقتضي التوقف في فتي العالم من غير أن يكون متبعا للهوى، من غير أن يكون توقفه من أجل أنها خالفت غرضه وهوى، فإنها هنا لا يلزمه الأخذ بها. لهذا جاء في الحديث وإن أفتاك الناس وأفتوك، فهو يحيك في صدره شيء من هذه الفتية، ولو أفتاه المفتون يحتاج أن يتوقف وأن يتثبت حتى يصل إلى الصواب. وقد مر معنا في حديث العسيف أن الرجل والد الغلام والد العسيف قال وأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، هذا أفتي أول، قال ثم سألت أهل العلم. ففيه أن الإنسان يقع في نفسه الشيء من الفتية فيسأل غيره حتى يطمئن إلى أن ما يفعله هو مراد الله عز وجل منه وشرعه سبحانه وتعالى بحسب الظاهر لا بحسب حقيقة الأمر، لأن مضى معنا أن نطلب من هذه الأمور في حق المجتهد وفي حق المقلد أن يبحث عن شرع الله جل وعلا بقدر ما يستطيع، فإذا غلب على ظنه أن هذا هو شرع الله فذاك الذي يلزمه ولا يحيد عنه. ثم قال رجوعه في غيره لآخر يجوز بالإجماع عند الأكثر. رجوعه في غيره يعني في غير المسألة التي استفتاه فيها. صورة هذه المسألة أن عاميا يستفتي عالما في مسألة، إذا جاءت مسألة أخرى في الماضي في المسائل البيتين الماضيين كنا نتحدث عن مسألة نفسها قبل العمل وبعد العمل، الآن مسألة أخرى تماما، جاءت مسألة مثلا في النكاح استفتى ثم وردت عليه مسألة في الصلاة، هل يلزمه أن يستفتي نفس المفتي الأول أو له أن يسأل غيره؟ يقول الناظم له أن يسأل غيره إجماعا. ونعم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من تأمل حالهم وسيرتهم وهديهم في هذا لا يرتاب في أنهم كانوا لا يجيبون السؤال نفس المجتهد، وأنهم كانوا يشترطون أو يجيزون للإنسان أن يسأل من تهيأ له من العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بشرط أن يكون متأهلا صاحب علم ودين، وأن لا يكون له غرض وهوى بتتبع المرخصين والمسهلين. يعني بأن بعض الناس قد يكون يعلم مثلا أن هذا الصنف من الناس أو من العلماء يحرم هذه المسألة، فأنا لا أستفتيه، أستفتي آخر لأني أعلم مثلا أنه لا يحرمه. هذا هذا هذا يبحث عن هواه ويبحث عن غرضه لا كلام فيه، لكن الكلام عمن يكون متجردا إلى سؤال أهل العلم من غير بحث عن شيء معين أو عن جواب مخصوص أو عن موافقة لغرض أو تسهيل أو ما إلى ذلك، فله أن يسأل من شاء من العلماء ممن عرف بالعلم والدين من غير أن يقيد بأحد مطلقة، لأن الله جل وعلا لم يوجب على أحد من الناس أن يتبع أحد معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أمرنا باتباعه والأخذ بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، ونحن جميعا مأمورون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، العالم والجاهل والمفتي والمستفتي كلهم مأمورون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. لكن قول الناظم عند الأكثر مفهومه أن أكثر العلماء، يعني مفهوم المنطوق منه أن أكثر العلماء يرون جواز الانتقال إلى مفتي آخر ويرون ذلك إجماعا، ومفهومه أن غير الأكثر يخالفون في هذا، قد نقل عن بعضهم أنه يرى أن من استفتى عالما في مسألة فقد التزم مذهبه فلا يجوز له أن يسأل غيره، هكذا ذكره. أظن أنه لا يصح هذا عن عالم معين يدري ما يقول، لأن هذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف الإجماع، وما ألزم الله جل وعلا أحدا باتباع أحد في كل شيء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكي في هذا الموضع عن الجويني إمام الحرمين أنه يجيز سؤال غير من استفتاه أولا في عصر الصحابة والتابعين، يقول لا بأس، لكن بعد أن استقرت المذاهب لا، إن سأل عالما التزمه، وهذا مثل الذي سبق، إن صح عنه فهو باطل فاسد، فيه ما في القول الأول من الإلزام بما لم يلزم به الله عز وجل من اتباع رجل معين، وفيه زيادة على ذلك دعوة تغير الملة والشريعة بعد زمن الصحابة والتابعين، هذا قول فاسد مثل القول بأنه يلزم واحدا معينا بل أفسد منه، والصواب ضد هذا كله، هو أنه لا يجوز، قل لا يجوز للعامي أن يلتزم مذهب رجل واحد لا يخرج عنه في أقواله كلها، هذا هو الصحيح الراجح عند العلماء وإن كان يجهله أكثر الناس، فإن تجد ربما بعض الناس يقول لك أنا أطمئن إلى قول فلان من العلماء فأتبعه في أقواله، أو أنا أطمئن إلى فلان من العلماء فأتبعه في جميع مسائله، نقول هذا خلاف شرع الله عز وجل، هذا من البدع المحدثة، قد ذكر العلماء ابن حزم رحمه الله وغيره أنها من البدع التي أحدثت في القرن الرابع، يعني في بداية المئة الرابعة، فقد انقرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم وهم القرون الثلاثة المفضلة، ولم يظهر فيهم هذا الأمر، وهو أن الإنسان يأخذ بقول رجل معين من العلماء لا يخرج عنه، بل الواجب عليه أن يتجرد للحق، وأنه إذا تيسر له العالم الذي يثق في علمه ودينه سأله واستفتاه. نعم، إن كانت منزلة بعض العلماء عنده أكثر وفي نفسه أوثق وقدر على أن يستفتيه في كل مرة لا يعتقد أني أتبع أو لا يعقد نفسه على أني لا أخرج عن قول هذا الإمام، بل لأنه هو الذي تيسر وهو الذي وصلته أقواله وفتاويه وهو الذي يراه أقرب إلى شرع الله عز وجل ودينه، فهذا نعم له أن يتبعه ويقلده دينه ما لم يظهر خطأه في المسألة المعينة، وإلا وجب عليه أن يتركه إلى الحق والصواب. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. قال الناظم: وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا؟ وتفصيل أصح ما نقل. ذو التزام مذهب يعني قدمنا أنه لا يجوز للإنسان يلتزم مذهب عالم معين لا يخرج عنه، لو فعل لو التزم مذهب عالم معين هل يجوز له أن ينتقل عنه؟ يقول الناظم: قيل يجوز وقيل لا يجوز، وقيل بالتفصيل يعني يجوز فيما لم يعمل به ولا يجوز فيما عمل به، هذا أخذا من مسألة من استفتى عالما هل يجوز له أن يأخذ بقول غيره في نظيره في نظيره، مسألة اللي مضت أولا. فعلى هذا جت هذه الثلاث أقوال، لكن بناء على ما ذكرناه قبله من أن الصواب ضد ذلك كله وأنه لا يشرع له أن يلتزم مذهب عالم معين، فنقول الصواب أنه لا يشرع هذا أصلا أن يلتزم مذهب عالم، ولو فعل لو خالف هذا والتزم مذهب عالم معين فإن له أن يرجع عن قوله قطعا إذا تبين له إذا تهيأ له غيره من العلماء يسأله، بل نقول إذا تبين له أن قوله مرجوح وأن غيره أرجح منه فإنه يجب عليه أن ينتقل عنه، ليس يسعه ذلك فقط بل يجب عليه. وهذه المسألة في التزام مذهب المذهب غير المسائل الماضية في الاستفتاء، المسائل التي تقدمت في أنه يستفتيه في مجرد مسألة واحد، لكن هذه يلتزم مذهب ذلك العالم، يلتزم أقواله وطرائقه، فله أن يرجع عنه. قلنا بل يجب عليه ذلك إن ظن أن قوله في هذه المسألة مرجوح وبلغه أن العلماء يخطئونه فيه ويخالفونه. ثم قال: ومن أجاز للخروج قيد بأنه لا بد أن يعتقد فضلا له وأنه لم يبتدع بخلف الإجماع وإلا يمتنع، وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يؤم. يؤم يعني يقصد، عدم التقليد فيما لو حكم قاض بالنقض قاض به بالنقض حكمه أم يعني يقصد إليه غيره بنقضه، والمعنى عدم التقليد في المسائل التي ينقض فيها حكم القاضي، هو المسائل التي تبين خطأها بمخالفتها للكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي على ما تقدم في محله. مقصوده بهذه الأبيات أن من أجاز للعامي الخروج من مذهب إلى مذهب آخر، من مذهب عالم، من فتي عالم، من التزام مذهب، من التزام قول عالم إلى قول عالم آخر، من أجازه يقول قيده بثلاث شروط، وهذه الشروط ثلاثة ذكرها القرافي في شرح تنقيح الفصول، ونقلها عن يحيى ابن أبي ملول الزناتي وهو أحد أعيان المالكية في مصر في الزمن الماضي، هو في حدود 500 وكما. الشرط الأول أن يعتقد فضل من انتقل إلى مذهبه علما ودينا، يعني يكون يراه صاحب علم ودين، إذا كان لا يعتقد فيه فضلا ولا يعتقد أنه صاحب علم ودين فهذا لا شك أنه لا يجوز أن ينتقل إلى مذهبه. وهذه الصورة ربما يظن بعض الناس أنها ممتنعة، كيف ينتقل إلى مذهب عالم أو يقلد عالم منه ولا يراه ذا أهل ودين؟ نقول هذه قد تكون ربما بعيدة التصور، لكننا نراها ونشهدها في كل وقت وحين، إذا ظهر في التلفاز رجل جديد يسهل ويفتي بالشذوذات ويخالف العلماء تجد بعض العامة يتبعونه ويتركون ما عرفوا من كلام مشايخهم وعلمائهم لا لشيء إلا لأنهم وجدوا ما يطابق هواهم في هذا الرجل، وقد يكونون يعلمون أنه ليس بذي مكانة علمية وليس مؤهلا ولا هو صاحب سمت وطريق العلماء، هذا موجود وشاهدناه وتشاهدونه، فهذا لا شك أنه لا يجوز الانتقال إلى قوله قولا واحدا. الشرط الثاني يقول وأنه لم يبتدع بخلف الإجماع وإلا يمتنع، يعني لم يتبعه في مسألة يفضي اتباعه له فيها إلى أن يركب من قول الأول والثاني قولا مخالفا للإجماع. وهذا يسمونه التلفيق، يسميه المقلدون في شريعة التقليد التلفيق، بمعنى أن في المسألة الواحدة إذا كان لها مثلا جهتين أو لها شرطين أو لها أكثر من وجه، في شيء في وجه يأخذ بقول عالم، في وجه آخر يأخذ بقول عالم آخر، هذا تكلموا فيه هل يجوز أو لا يجوز، وأفرد بالتصانيف لا سيما في الأزمنة المتأخرة فإنه قبلا لم يكن معروف بهذا المصطلح لكن اشتهر في العصور المتأخرة بهذا المعنى، فهل يجوز أو لا يجوز؟ فيه كلام، القرافي منعه كما سبق، واشتهر هذا عن جماعة منه وجوزه آخرون، وصنف بعضهم في تجويزه كتبا، منهم الملا فروخ الحنفي في كتابه القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد انتصر لجواز التلفيق. والصواب من ذلك أن هذه الصورة لها حالتين، حالة يكون التلفيق فيها يؤدي إلى العمل بالمسألة على وجه يخالف مذاهب جميع العلماء ويخرق إجماعه، فتكون المسألة ليس لها أكثر من وجه، هي مسألة واحدة متحدة، إذا عمل بقول هذا في جهة وهذا في جهة يخرج له مسألة مخالفة لأقوال العلماء جميعا. وهذا مثل له بالذي يعقد مثلا عقد قران من غير ولي ولا شهود، من غير ولي لأن الحنفية لا يجيبونه، من غير شهود لأن المالكية لا يجيبونه. فهذا العقد نعم مذهب مالك أنه لا يلزمه الشهود، يلزمه الإعلان، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمه الولي، لكن إذا عقد عقدا مركبا من هذه الصورة يكون قد جاء بمذهب لا يوافقه فيه أحد من العلماء، هو أن يعقد عقدا يخالف فيه جميعهم وهو عند جميعهم غير صحيح، فإن هذا لا شك أنه ممنوع. لكن الحالة الثانية أن تكون هذه المسائل منفصل بعضها عن بعض، كل واحدة لها انفصال عن الأخرى، بحيث يستفتي مثلا عالما في مسألة فيأخذ بقوله، ويستفتي عالم آخر فيأخذ بقوله، وربما تجتمع هذين القولين في وجه معين، يجتمعان في حال، فمثلا يستفتي مالكيا مثلا في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، يقول لا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، يستفتي حنفيا في مس ذكره فيقول لا ينقض الوضوء، فيصلي بوضوء قهقها فيه الصلاة ومس ذكره، فهنا نعم عند صلاته عند الحنفي لا تصح لأنه يرى النقض بالقهقها في الصلاة، وعند المالكي لا تصح لأنه يرى النقض بمس الذكر، لكن مجموع الصورتين يجتمعان في صلاة لا تصح عند هذا، لكن لا تصح ليست لا تصح عند الحنفية من وجه واحد، لا تصح عنده من الوجهين، بل لا تصح عنده من وجه واحد، وكذلك لا تصح عند المالكي من وجه واحد، وهذان الوجهين منفصلين، هو استفتى هذا في مسألة منفصلة واستفتى هذا في مسألة منفصلة، وإن اجتمع في الصلاة لكن لا يضره ذلك ويكون صلاته صحيحة على الصحيح، وهذا النوع من التلفيق لا إشكال فيه ولا منع منه، وهذا هو مقتضى ما تقدم من تجويز سؤال العالم مطلقا أو سؤال غير العالم الأول مطلقا، لأننا لو قلنا في هذا الحال لا يصح، وش يلزم منه؟ يلزم منه أنه لا، إذا استفتى عالما في مسألة في نواقض الوضوء مثلا لا يجوز له أن يستفتي آخر في نواقض الوضوء، بل يستفتي نفس العالم في نواقض الوضوء، هذا لم يقل به أحد، لكن إذا أراد أن يعقد عقدا فلا بد أن يكون ذلك العقد على قول عالم معين، هل يجوز لي أن أزوج ابنتي بهذا الحال وبهذا الحال، فيفتيه على ذلك الوجه هل يجوز أو لا يجوز. إذن فرق بين أن تكون المسألتان منفصلتان قد تجتمعان في موضع أو في بعض الأوجه، وبين أن تكون مسألة واحدة إذا لفق فيها أدى إلى أن يخرج بقول خارق للإجماع، الأول يجوز الأول لا يجوز، وهذا الثاني الذي هو تكون المسائل فيه منفصلة يجوز، لكن بالقيد المتقدم وهو أن لا يكون يفعل ذلك طلبا للترخص والتسهيل، لأن إذا كان يفعل ذلك طلبا للترخص والتسهيل هذا يرجع إلى الاستفتاء من أجل موافقة الهواء، وقد تقدم أنه ممنوع. الشرط الثالث أن لا يقلده في الخطأ البين الذي لو حكم به حاكم لنقض عليه. وقد مضى معنا الأشياء الأربعة التي إذا قضى بها حاكم فإنه ينقض عليه. إذن يقول القرافي وقبله ابن ملول ابن أبي ملول الزناتي إنه إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاث فله أن يسأل غيره وأن يخرج من مذهب العالم إلى مذهب عالم آخر، ولا شك أن هذه الأقوال وهذه الشروط معتبرة صحيحة على نحو ما قرره هذا الإمام رحمه الله. هذا كله في اتباع فتوى العالم في المسألة المعينة أو التزام فتياه في المسائل. قال الناظم: أما التمذهب بغير الأول فصنع غير واحد مبجل كحجة الإسلام والطحاوي وابن دقيق العيد ذي الفتاوي إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيحي. يقول رحمه الله: أما مسألة التمذهب ومعناه أن يكون متمذهبا بمذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، يقول انتقاله عن هذا المذهب إلى مذهب آخر هذا جائز، ودل على ذلك قال: قد فعله جماعة من العلماء، قد فعله غير واحد من العلماء كما سمهم في النظم. لكنه قيد الجواز الانتقال من مذهب إلى مذهب، كان ينتقل مثلا من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب مالك، أو من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي، أو من مذهب الشافعي إلى مذهب أحمد، قيد ذلك بأن يكون لغرض صحيح، كان يكون مثلا سهلا عليه تحصيله، يصعب عليه أن يحصل مثلا مذهب الشافعية ويرى أن مذهب الحنابلة أسهل في التحصيل فينتقل إليه، هذا لا بأس به. يقول: أو كذلك يكون مثلا أرجح في نظره، يكون على مذهب معين ثم يظهر له أن المذهب الآخر أرجح، يكون مثلا على مذهب الحنفية ويظهر له ما فيه من كثرة المخالفة للأدلة وما إلى ذلك، وأن مثلا مذهب الشافعية أصح فينتقل إلى مذهب الشافعية، هذا كذلك غرض صحيح. من الأغراض الصحيحة أيضا أنه يكون على يكون لأتباع المذهب المعين وقف مثلا ينتفعون به، وهذا العالم يكون محتاج إلى الانتفاع من ذلك الوقف بغرض أن يتفرغ لنشر العلم لا للازدياد من الدنيا والتكثر منها، لأن هذا مذموم كما سيأتي، وإنما غرضه أن يأخذ من الأوقاف ما يتفرغ به للعلم والتعليم، فإن هذا كذلك غلط صحيح، قد نقل عن بعض العلماء أنه فعله. ومن ألطف ما رأيته في من الأغراض في هذا ما ذكر في ترجمة صالحة المتفقهة خديجة بنت محمد المعروف بابن البيلوني يعني والدها، فإن هذه المرأة وكانت في المئة العاشرة كانت تتفقه على مذهب أبي حنيفة، كانت فقيهة على مذهب أبي حنيفة. السبب في ذلك قالوا: مع أن أباها وإخوتها كلهم شافعيون، لكن لما كان مذهب الشافعي أن المرأة ينقض وضوءها بمجرد مس الرجل لها، هي كانت تريد أن تحافظ على طهارتها، يعني إذا مسها زوجها لا ينتقض الوضوء، وهذا هو مذهب أبي حنيفة أن مس الرجل للمرأة لا ينقض وضوءه ولا وضوءها مطلقا، فانتقلت إلى مذهب أبي حنيفة رغبة في أن تحافظ على طهارتها، فإذا مسها زوجها لا يمنعها ذلك مثلا من الصلاة ومن قراءة القرآن، ولا تحتاج إلى أن تجدد الوضوء أو تعيده حتى تستمر فيما هي فيه من أمور الطاعة. هذا من ألطف الأغراض التي ذكرت وحكيت في الانتقال من مذهب إلى مذهب. وفي هذه الأحوال كلها يعني ولو وجد غرض صحيح، الصواب المقطوع به أن الانتقال لا يجب، بخلاف ما ذكره بعض المتأخرين أنه إن تبين له أن مذهب غيره أرجح فإنه ينتقل إليه، هذا غير صحيح. بل ولو ظهر له أن مذهب العالم الآخر أرجح لا يلزمه أن ينتقل إلى المذهب الآخر، الذي يلزمه هو أن لا يفتي بما يعلمه مخالفا لشرع الله عز وجل من المذهب الذي يتبعه هو. يعني يكون مثلا على مذهب معين فيه مسائل تخالف الشرع ومسائل تخالف الأدلة، لا يجوز له أن يفتي فيها، ومع ذلك له أن لا ينتقل، كما كان كثير من العلماء يفعلون مثل هذا. من علماء المالكية مثلا، من هو على مذهب مالك يفتي به ويقول به، لكنه إذا جاءت المسائل التي تخالف الأدلة لا يقول بها، كما كان كثير من محققهم لا يقول بمسألة إبطال خيار المجلس، ولا يقول بمسألة عدم الاستفتاح في الصلاة ومسألة عدم قراءة البسملة، ولا يقول بمسألة عدم التتريب في غسل الإناء من ولوغ الكلب، لأنها مسائل ظهرت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستبانت، فلا يسع أحدا أن يترك هذه السنن ويأخذ بقول الإمام إذا ظهرت له هذه السنن وصحت عنده واستبانت له، لكن مع ذلك لا يلزمه أن ينتقل عن المذهب. وبهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أحد الفقهاء الحنفية من المعتنين بالحديث، ممن حاك في نفسه اتباع لمذهب أبي حنيفة مع كثرة مخالفته للأدلة. فيقول الشيخ رحمه الله، وهذه القصة حكاها ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، يقول شيخ الإسلام: جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال: أستشيرك في أمر. قلت له: ما هو؟ قال: أريد أن أنتقل عن مذهبي. قال: قلت له: لما؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه. واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي: لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب، يعني المسائل المخالفة للحديث لا ترتفع من المذهب برجوعك، وقد تقررت المذاهب. قال له: ورجوعك غير مفيد. قال: وأشار علي بعض مشايخ الصوفية بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه، فماذا تشير علي أنت؟ يقول لشيخ الإسلام. قال الشيخ: فقلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام: قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقضي به وأفتي به طيب النفس منشرح الصدر، وقسم مرجوح ومخالفه معه الدليل فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنك، وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عن نفسك. قال: فقال: جزاك الله خيرا، يعني أرشده إلى ما يخرجه من هذه المعضلة التي وقع فيها، وهي حيرته بين البقاء على المذهب مع مخالفته للسنة في كثير من المسائل أو الخروج عنه. وقد سمى الناظم رحمه الله في النظم ممن انتقل عن مذهبه بالشرط المذكور ثلاثة: الأول قال: كحجة الإسلام، يقصد به أبا حامد الغزالي، كذا الغزالي على المشهور بتخفيف الزاي نسبة إلى قريب تسمى غزالة، وبعضهم يقول الصواب فيه الغزالي كالقصاري، لكن الأول التخفيف هو المعروف المشهور، وهو يلقب بحجة الإسلام. يقول الناظم: قيل إنه تحول آخرا إلى مذهب مالك رحمه الله، وهذا الذي ذكره غريب وغير معروف عن الغزالي، ولم يذكره أحد في ترجمته، بل إن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله جمع في كتابه النظائر من تحول من مذهب إلى مذهب في جزء سماه التحول المذهبي، ويقصد به التحول المذهبي الذي هو أعم مما نحن فيه، يعني التحول المذهبي عقديا وفقهيا، يعني حتى من تحول إلى مذهب من مذهب الخوارج إلى السنة أو من السنة إلى القدرية أو ما إلى ذلك يذكر ذلك كله. وجمع فيه 258 نفسا ممن تحول من مذهب إلى مذهب، وأكثرهم ممن تحول مذهب فقهي إلى آخر، ولم يذكر فيهم أبا حامد لأن هذا القول الذي فيه غير معروف. وأنا أظن أن مقصود صاحبه أنه تحول ربما في مسألة أو مسألتين، قد اشتهر عن الغزالي أنه كان يقول أن مذهب مالك في المياه هو أصح المذاهب، وكان يقول: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك، لكن هذا لا يعني أنه انتقل إلى مذهب مالك بالكلية. ونظير هذا ما ذكره بعضهم عن الحافظ بن حجر أنه رجع آخرا إلى مذهب مالك. قال الكتاني في فهرسه لعل رجوعه في مسألة ومسألتين. كذلك نقول في أبي حامد الغزالي هو شافعي مصنف الشافعية ومعروف مقامه فيهم وكتبه معتمدة مرجوع إليها لا سيما كتابه الوسيط في المذهب، لكنه معروف عنه شافعيته، لكن هذا الذي قاله الناظم أنه يقال هو كما قال يقال، ولعله كما ذكرت في مسألة أو مسألتين. قال والطحاوي، والطحاوي هو الإمام المشهور أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي رحمه الله المتوفى سنة 321، صاحب شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار والكتب الكبيرة المعروفة في الفقه والحديث. هذا كان رحمه الله شافعيا، وخاله المزني صاحب الشافعي أبو إبراهيم هو خاله، كان يتفقه عليه. قيل إنها وردت مسألة غامضة، تعب المزني وهو يلقيها عليه فلم يستطع أن يفهمها، فقال فحلف له أنه لا يفلح. قال والله لا يأتي منك شيء ولن تفلح. فيقولون إن أبا حنيفة غضب وذهب إلى ابن أبي عمران وتفقه على مذهب أبي حنيفة وبرز فيه وصار رأسا فيه حتى صنف فيه مختصرا هو من المعتمد عند الحنفية. ويقال أنه لما صنف مختصره هذا قال يرحم الله أبا إبراهيم لو أدركني لكفر عن يمينه. تكلم العلماء في هذه اليمين هل تلزمه هل يلزمه أن يكفر عنها أو لا يلزمه أن يكفر عنها، وهو من لطائف التراجم التي تكلم فيها العلماء. فهذا الطحاوي كان شافعيا ثم انتقل حنفيا، والسبب هو هذا الذي ذكر من قصته مع خاله المزني رحمه الله. قال ابن دقيق العيدي ذي الفتاوي، ابن دقيق العيد الإمام المعروف علي بن وهب القشيري أبو الفتح صاحب الكتب المعروفة في الحديث والوصول وغيرها، وهو إمام وكان إماما في المذهبين، كان إماما في مذهب مالك وإماما في مذهب الشافعي، وكان يفتي في المذهبين وصنف في المذهبين، ولهذا وصفه الناظم بقوله ذي الفتاوي إشارة إلى هذا. من اللطيف أن هذا لم يكن مختصا به، كان في عائلته جميعا فقد ذكر في ترجمة أخيه تاج الدين محمد بن علي بن وهب القشيري أنه كان فقيها في المذهبين، أخذ ذلك عن أبيه. هذا يعني أن الوالد وابناه تاج الدين وتقي الدين كل منهم فقيه في المذهبين، في مذهب مالك وفي مذهب الشافعي. وهذه من اللطائف لعلها التي لا توجد في تاريخ الإسلام لغير هذه الأسرة. وكما ذكرت الناظم ذكر ثلاثة وغيرهم كثير في كتاب الشيخ بكر أبو زيد نماذج كثيرة لهذا. وإذا تأملت الثلاثة الذين ذكرهم الناظم تجد أنه ذكر من انتقل من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي، عفوا انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة هو الطحاوي، ومن انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك وهو الغزالي فيما قيل، ومن انتقل من مذهب مالك إلى مذهب الغزالي وهو إلى مذهب الشافعي هو ابن دقيق العيد. وكما أنه موجود في هذه المذاهب الثلاث موجود في مذهب الإمام أحمد، انتقل أناس من مذهب الشافعي إلى المذهب الحنبلي كما ذكر عن ابن هشام رحمه الله النحوي وتحول في آخر أمره حنبليا وحفظ فيه بعض متون المذهب وهو مختصر الخرقي، وذكر عن بعضهم أنه تحول من الحنبلي إلى غيره مثل الناجي صاحب العجالة، سمي الناجي قيل لأنه كان شافعي ثم تحول حنبليا فسمي الناجي، لأنهم كانوا يرون أن الحنابلة على الضلال لما عرف عنهم من إثبات الصفات في تلك المسائل. إذن تحول المذهب هذا جائز لا إشكال فيه، بل البحث فيه في التمذهب ما حكمه، أما الانتقال عنه فلا شك أنه جائز على ما ذكره الناظم رحمه الله. ثم قال: وذم من نوى الدنا بالقيسي على مهاجر لأم قيس. هذا يعني أن الانتقال من مذهب إلى مذهب من أجل الدنيا مذموم. ذمه قياسا على مهاجر أم قيس، هو رجل في زمن النبوة قيل إنه هاجر هاجر إلى المدينة من أجل أن يتزوج من امرأة، ويقال أنه هو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمال بالنيات: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن هذا لا يصح، وأنه لم يقف عليه بسند صحيح يبين أن هذا الرجل هو سبب القصة. فقصة الرجل موجودة والحديث موجود، لكن لا يوجد ما يدل على الربط بينهما بأن يكون هذا الرجل هو سبب ورود الحديث. فإذا كان هذا الرجل مذموم لأنه عمل عملا من أعمال مما يراد به الآخرة وهو الهجرة من أجل الدنيا، فإنه كذلك أعمال العلم والتعليم وسائر القربات من يعملها من أجل الدنيا فإنه مذموم. لهذا إذا انتقل من مذهب إلى مذهب من أجل الدنيا فإنه يكون مذموما، كما حصل ويحصل في كثير من الأزمان لما يكون مثلا السلطان على مذهب معين ويرتب أعطيات وأموال لأهل ذلك المذهب، كثير منهم ينتقل إلى ذلك المذهب، وهذا من أسباب انتشار المذاهب المختلفة في بعض المناطق بسبب الحكومة، كما ذكروا في انتقال الناس إلى مذهب مالك في المغرب، قد كانوا أولا على مذهب أبي حنيفة لما تملكها من يحمل الناس على مذهب مالك ويعطي على ذلك ويثيب عليه، وذكروا أن بعضهم كذلك كان يعطي في من يتحول من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة وهكذا. فهو مذموم. ومما ورد في تراجم الأعيان من ذلك ما ورد في ترجمة الوجيه ابن الدهان، وهو نحوي مشهور بالوجيه، توفي سنة 612، جاء في ترجمته في وفيات الأعيان ابن خلكان أنه تفقه على مذهب أبي حنيفة بعد أن كان حنبليا، ثم لما شغر منصب تدريس النحو في المدرسة النظامية وشرط الواقف أن لا يفوض هذا المنصب إلا إلى شافعي، انتقل الوجيه المذكور من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي. يعني هو كان أولا حنبليا ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. فقال في ذلك بعض تلاميذه يهجوه: من مبلغ عني الوجيه رسالة وإن كان لا تجدي إليه الرسائل، تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لما أعوزتك المآكل، وما اخترت قول الشافعي تدينا ولكن ما تهوى الذي منه حاصله، وعما قليل أنت لا شك صائر إلى مالك فافطن لما أنا قائله. هذا من شواهد ما ذكره الناظم من أن من انتقل من أجل الدنيا يذم، فهذا ذم على ألسن معاصريه ودون ذلك في التاريخ، أسأل الله السلامة والعافية من ذلك. يقول الناظم: وإن عن القصدين قد تجرد من عم فلتبح له ما قصد. يعني العامي إذا تجرد عن القصدين، يعني ليس له القصد المشروع الحسن هو قصد الدين، قصد الديني الصالح، وكذلك ليس له القصد الدنيوي الفاسد، وإنما ينتقل لا لغرض، فهذا يقول مباح في حقه. ومفهوم تقييده بالعامي أنه في الفقيه يكره، ونقل في الشرح تعليله عن السيوطي قال: لأنه حصل فقه الأول يحتاج إلى زمن طويل لتحصيل الثاني. وهذا لا شك أنه تعليل بارد، والكراهة لا تثبت بمثل هذا، فيجوز للعامي أن ينتقل ويجوز للفقيه أن ينتقل بغير كراهة. قال: ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر والمجمع عليه اليوم الأربعة وقف غيرها الجميع منعه. يقول هنا: إن بعضهم قد ذكر أنه يجب على القاصر عن رتبة الاجتهاد أن يلتزم مذهب إمام معين، وهذا القول باطل وهو عن الدليل عاطل، قد تقدمت الإشارة إلى ذلك في موضعه، وأن الله تبارك وتعالى لم يلزم أحدا أن يلتزم مذهب إمام معين، بل الصواب أن هذا ممنوع وأنه من البدع التي حدثت في المئة الرابعة، وأن الإنسان لا يخلو من أن يكون إما مجتهدا وإما مقلدا، إما أن يكون قادر على معرفة الأحكام من الأدلة فهذا يجتهد، أو يكون قادر على أن يسأل المجتهدين ويعرف الدليل وينظر في الراجح والمرجوح فهذا يرجح ويعمل بمن ترجح له أنه الصواب من قول المجتهدين وهذا المتبع، وإما أن يكون عاميا مقلدا لا يستطيع اجتهادا ولا ترجيحا فهذا يسأل من يثق في علمه ودينه ويأخذ بفتياه من غير أن يتقيد بمذهب أو عالم معين. هذا الذي كان عليه الناس في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، واستمر عليه عمل الصالحين الموفقين إلى زمن الناس هذا. ولهذا كان الناس حتى في الأوقات التي كان الناس فيها متمذهبون، يأتي العامي والذي هو في الأصل على مذهب أبي حنيفة مثلا ويستفتي العلماء من هم على مذهب الشافعي، ويأتي الذي على مذهب الشافعي ويستفتي من هو على مذهب أحمد. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمنه كانت تأتيه الفتاوى من الطوائف، يستفتيه سلاطين والناس، ويستفتيه قضاتهم، ويستفتيه علماؤهم، ويستفتيه فقهاؤهم، ويستفتيه عامتهم من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، لأنه عالم لجميع هؤلاء، إنما كان على مذهب أبي مالك أحمد من أجل هذا العرف الذي كان سائدا في ذلك الوقت. إذن دعوة أن القاصر عن الاجتهاد يلزمه اجتهاد مذهب معين هذه دعوة من أبطل الباطل. وزاد على ذلك أن بنى عليها شيء آخر، قال والمجمع عليه اليوم الأربعة وقف غيرها الجميع منع، سأل الله العافية. يعني بناء على أن من قصر عن الاجتهاد يلزمه التزام مذهب معين، المذاهب الموجودة الآن أربعة، إذن لا يجوز لأحد أن يخرج عن هذه المذاهب الأربعة، فهي بدعة مركبة على بدعة. يعني بدعة التقييد بالأربعة مركبة على بدعة وجوب التزام مذهب معين، وكلاهما باطل، وإن كان انتشر في الأعصار المتأخرة، وهذا من العجب العجاب كيف تموت وتهجر أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر الذين رضيهم الله عز وجل، رضي الله عز وجل عنهم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وأخذوا عنه الدين وحملوا عنه الشرع وقرأوا عليه القرآن، تموت مذاهب هؤلاء، وتموت مذاهب من أخذ عنهم من التابعين، وتموت مذاهب الأئمة المنتشرين في الأمصار ممن هم من مثل هؤلاء الأئمة الأربعة وأفضل منهم وأعلم وأجل. بعض هؤلاء الأئمة الأربعة في علماء الإسلام من هم أعلم منهم، فالليث بن سعد والأوزاعي والثوري كل هؤلاء أعلم من أبي حنيفة وأفضل منه، فكيف يقال أن مذاهب هؤلاء تهجر ولا يجوز إلا اتباع هؤلاء الأربعة، مع أن كثيرا من المسائل يكون الصواب فيها خارجا عن المذاهب الأربعة كلها، وربما يكون الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخالفا للمذاهب الأربعة، كيف يؤمر الناس بأن يتركوا الحديث ويتبعون هذه المذاهب، نسأل الله العافية. هذا من الضلال المبين، وقد تكلم فيه علماؤنا وبينوا بطلانه وفساده. ومن المؤسف أن هذا المذهب قد تغلغل في في في الأمة في بعض القرون في بعض الأزمان، حتى أوصل بعضهم إلى الضلال المبين، حتى كاد بعضهم أن يكفر من خرج عن المذاهب الأربعة، وصارت عندهم من الجنايات العظيمة التي يعقد لها المجالس القضاء، وربما تكون من التهم الكبيرة التي تشبه تهمة الزندقة، سأل الله العافية. من ذلك ما صرح به أحمد الصاوي المحشي على تفسير الجلالين من الضلال المبين والإفك العظيم، من قوله إنه لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق، شوف ماذا يقول، لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، صلى الله العافية. ويقول فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك. ويقول إغالا في الضلال، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. يرحم الله شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فقد اعتنى بنقض كلام هذا الضال نقضا مبرما في كتابه أضواء البيان عند تفسير قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهو مبحث عظيم جليل، وعهدنا بمشايخنا أن يحيلنا إليه وينصحونا بقراءته ومطالعته. فأحض إخواني على النظر في ذلك الفصل وعلى قراءته. قد نصر الشيخ رحمه الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الماضين نصرا مؤزرا رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا. يقول الناظم: حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. حتى هذه للغاية غيت ما سبق له من منع اتباع غير المذاهب الأربعة. يقول: أجمع الناس الآن على المذاهب الأربعة، فلا يجوز لأحد أن يتبع غيرها إلى أن يخرج الفاطمي المجدد. يقصد بالفاطمي المجدد المهدي محمد بن عبد الله الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة أنه يخرج في آخر الزمان، وهو كاسمه مهدي، هو من ولد فاطمة عليه السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال الناظم: حتى يجيء الفاطمي، فهو فاطمي نسبة إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاه. فيقول الناظم: إذا جاء المهدي ها هنا يرتفع وجوب اتباع المذاهب الأربعة، لأن المهدي مجتهد لا يلزمه اتباع أحد من المذاهب المعينة. وهذا من الكلام الذي قد يستغرب أولا، يعني لماذا يغي هذا الحكم بوجود المهدي؟ نقول: إنما فعلوا ذلك فرارا من إلزام ألزمهم به من ينكر عليهم التقليد. حين من ينكر عليهم التقليد يقول لهم: أنتم الآن تقولون لابد من اتباع المذاهب الأربعة ولا يجوز الخروج عنها. طيب، إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان على أي مذهب سيكون؟ على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب مالك أو على مذهب الشافعي أو على مذهب أحمد؟ لا يستطيع أن يقول شيء من هذا، تعالى نسأل الله العافية، لا يستطيع أن يقول شيء من هذا، فإنه على مذهب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو نبي من الله عز وجل ورسوله من أولي العزم من الرسل يأتيه وحي السماء، فلا يلزم أن يكون تابعا لواحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا هل ينزل بشريعته أو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير. طيب، ما دام أنه لا يتبع شيء من المذاهب الأربعة، إذن هذا يدل على أنه في الأزمنة المتأخرة لا يلزم اتباع المذاهب الأربعة. وكذلك المهدي لما يخرج وهو من خيرة آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصطفيه الله جل وعلا ويختاره هو على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صفته، ويخرج في آخر الزمان يحكم بالعدل ويملأ الأرض علما وعدلا ونورا، هذا يكون على أحد من المذاهب الأربعة؟ لا. إذن قالوا وجوب اتباع المذاهب الأربعة محصور ما بين زمن الأئمة والاجتهاد وما بين خروج المهدي، وهذا كله من التحكم ومن الضلال الذي وقع فيه المقلدة والمتعصبة. والصواب أنه ما دام أنه يجوز للمهدي أن يكون على غير المذاهب الأربعة فيجوز لمن قبله من العلماء. أتحجرون فضل الله جل وعلا ورحمته؟ قد ينبغ ويوجد في علماء الأمة من يجمع آلة الاجتهاد يكون قادرا على أخذ الأحكام من نصوص الكتاب والسنة. الخير في هذه الأمة باق، وبحمد الله جل وعلا ما من زمن إلا وفيه من العلماء ومن الأئمة المجتهدون من هو مؤهل لفهم الكتاب والسنة وأخذ الأحكام منها وتنزيل الأحكام الشرعية على النوازل بفقه وفهم. وهذا فضل الله جل وعلا، وهذه هي أمة الإسلام التي لا ينقطع خيرها، وأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مثل المطر لا يدرى خيره في أوله وآخره. فالحمد لله عز وجل على أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية المختارة المصطفى. ثم قال الناظم رحمه الله خاتمة الكتاب: أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجادي مما أفادنيه درس البررة ممن طوت عليهم كتب المهرة كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح مطالعا لابن حلول اللامعة مع حواش تعجب المطالع. الأغوار جمع غور وهو المنخفض من الأرض، والأنجاد جمع نجد وهو المرتفع منها. فهو يقول إنه إلى ها هنا أنهى ما جمعه اجتهاده ضربه الأغوار والأنجاد مع ما أفاده به شيوخه في مجالس الدرس، شيوخه البررة الذين كانوا يلقنونه كتب العلماء المهرة في فنون العلم، ونعم هو كذلك، فقد ذكر في ترجمة الناظم رحمه الله أنه مكث يحرر العلم على المشايخ وعى في الدروس نحو من 40 سنة، ولهذا يوجد في كتبه وفي كتابه هذا بالخصوص دقة عالية وتثبت وتحرير ونسبة الأقوال إلى أصحابها، ففيه من تحرير المسائل ومن تدقيقها ما لا يوجد في كثير من الكتب. فإن بعض الكتب تجد فيها ضعف في التحرير وربما تداخل في المسائل وربما خطأ في العزو، أما الناظم رحمه الله فإنه متثبت، وهذا لعنايته بالتحرير طول هذه المدة يرحمه الله تبارك وتعالى. ثم سرد المصادر التي كان أكثر اعتماده عليها في الكتاب. قد جرت عادة المصنفين أو كثير منهم أنهم يذكرون مواردهم في مصنفاتهم، وهذا إما لقصد طمأنة الواقف على كلامه إلى صحة الأصول وسلامة المصادر التي استقى منها كتابه، بأن يقول له هذا الكلام الذي تقرأه أو تجده أو النقول التي تجدها هي في كتاب فلان وفلان وفلان وفلان، هذا جرت عليه العادة في كلام كثير من المصنفين، أو يكون بقصد أن يسهل على الناظر الرجوع إلى تلك المصادر، وأن ما في هذا الكتاب إن أردت أن تبحث هذه المسائل وتستوثق من المعلومات التي فيه وإن أردت أن تزيد فيها بحثا وتوسعا فارجع إلى هذه الكتب، أو إن شككت في نقل معين من أين أخذته ترجع إلى الكتب التي أذكرها إما في أول الكتاب وإما في آخره. وقد صار هذا من الأمور اللازمة الآن في الدراسات والبحوث الحديثة، وهي أن يذكر مسردا للكتب التي اعتمد عليها فيذكر العنوان والمؤلف ورقم الطبعة وتاريخها والدار التي أصدرته، حتى يمكن إذا أراد المناقش أو المشرف أن يتحقق من المعلومة التي نقلها فإن يرجع إليها في موضعها، وليكون ذلك دليلا على أنه قد بحث وبذل جهدا ورجع إلى المصادر وأنه لم ينقل أو ينتحل بحث غيره. فهذا جرى عليه المصنفون، منهم الناظم ذكر مصادره التي اعتمد عليها وموارده في هذا النظم، فقال كالشرح للتنقيح والتنقيح، يعني به شرح تنقيح الفصول، وأصله هو تنقيح الفصول في الوصول للقرافي رحمه الله، وهو قد جعله أولا مقدمة لكتابه الذخيرة، استفتح بمقدمة أصولية ثم أشار في مقدمة الكتاب إلى أن من أراد أن يفرده كتابا مستقلا فعل، ثم إنه هو نفسه فعل هذا وشرحه بكتاب اسمه شرح تنقيح الفصول، والأصل وشرحه كل منهما مطبوع، وهو من أجاويد المصنفات الأصولية على مذهب مالك التي يعتني بها الناس واعتنى بها الناظم رحمه الله في شرحه هذا، وهي طريقة اعتادها جماعة من الأصوليين تبعا لابن القصار، فإنه لما أراد أن يصنف كتابا في الأصول قدم له مقدمة، كتابا في الفقه قدم له مقدمة أصولية وتبعه جماعة، ومنهم كذلك ابن رشد في في في في في في في أول كتابه المقدمات الممهدات ذكر جملة من مسائل الأصول، ومن غير المالكية النووي في شرحه للوسيط ذكر مقدمة أصولية فيها بعض المسائل المهمة التي يستند إليها الناظر فيها. هذا مما جرى به العامل والعادة، ومنهم القرافي رحمه الله. هذا الشرح للتنقيح والتنقيح. قال والجمع، يعني به جمع الجوامع، إنتاج الدين السبكي، هو مطبوع مشهور وسماه جمع الجوامع لأنه جمعه من نحو 100 مصنف في الأصول وجعله في الأصلين، يعني أصول الدين وأصول الفقه. ورأيت لبعض المعاصرين كلمة لطيفة يقول ينبغي أن يسمى جمع الموانع، جمع الموانع وليس جمع الجوامع، يقول لأنه جمع موانع التأليف في والتفنن في التأليف في أصول الفقه بعده، يعني أكثر الكتب التي بعده صارت تدور حوله شرحا وتنقيحا وتحريرا أو نظما وزيادة ونقصا وما إلى ذلك، حتى إنه صنف عليه أكثر من 100 مصنف ما بين مختصر أو شارح أو منكت أو ناظم أو شارح للنظم أو ما إلى ذلك من أنواع التصرفات. حتى المصنف نفسه له عليه كتاب، يعني السبكي له عليه كتاب يسمى منع الموانع، يعني أجاب به عن الاعتراضات التي ترد على جمع الجوامع. هو كما ذكرت في الأصلين أصول الفقه وأصول الدين، فهذا هو والجمع. قال والآيات، الآيات يقصد به الآيات البينات، وهي حاشية لابن قاسم العبادي على شرح جمع الجوامع للمحلي. وقد قال الناظم في الشرح مثنيا على هذه الحاشية، حاشية ابن قاسم، إنها حاشية لا يأتي الزمان بمثلها. وهي حاشية كبيرة من مطبوعة في 4 مجلدات. قال والتوضيح، هذا يقصد به التوضيح والتلويح، هذا التلويح على التوضيح، وهو تلويح لسعد الدين تفتزاني على التوضيح للعضد، فهو كذلك من موارد الناظم التي استند إليها. قال مطالعا لابن حلول اللامعة، هو الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع لابن حلوله، وقد طبع منه مجلدان، ولا أدري هل طبع الباقي أم لا، ويقال إنه حقق في رسائل الجامعية. هو شرح جيد اعتمده الناظم ونقل منه فيه تحريرات رحم الله مؤلفه. قال مع حواش تعجب المطالع، هذا يقصد به الحواشي على شرح المحلي لجمع الجوامع، فإن المحلي له شرح على جمع الجوامع مشهور، واسمه أظن البذور الطوالع، اسمه البذور الطوالع في شرح جمع الجوامع، وعليه حواش كثيرة. ذكر الناظم رحمه الله في الشرح أنه اعتمد 4 منها، منها حاشية الكمال بن أبي الشريف قد حققت، ومنها حاشية زكريا الأنصاري، وحاشية ناصر الدين اللقاني، وحاشية شهاب الدين عميرة، وهذا عميرة لقبه، وهو شافعي مشهور اسمه أحمد البرلسي، واشتهر بهذا اللقب وهو عميرة. إذن هذه الحواشي 4 التي قصدها الناظم رحمه الله بقوله مع حواشي تعجب المطالع، وهذا بحسب وقته وبحسب عنايته والعلم الذي كان أو الكتب التي كانت متداولة في ذلك الوقت. أما في زماننا هذا فلا نقول مع حواشي تعجب المطالع، نقول مع حواشي تتعب المطالع، لأن طريقة هذه الحواشي طريقة لم نألفها وفيها الصعوبة، ثم إن كثيرا من المسائل التي فيها ليست في صلب العلم وفي أصله، إنما هي في تحريرات ومناقشات لفظية، وكثير منها لا يرجع منه الإنسان بعد طول تعب وكد للذهن بكبير فائدة. ولهذا ورد أو ظهر شيء من النقص في كتاب الناظم رحمه الله، مع أنه قصد به إلى أن يكون مرجعا في بابه، اعتنى به عناية بالغة تحريرا وتهذيبا، لكن لما كانت عنده هذه المراجع المتأخرة والأصول المتأخرة حصل له بعض من النقص أو بعض من النزول في تحريره وفي اختياره. وإلا كتب الأصول بحمد الله عز وجل كثير منها ما هو من الأصول العظيمة التي لم يرها الناظم أو لم يقف عليها، ولو رآها أو وقف عليها لوجد فيها من العلم والتحرير ما لم يصل إليه. وبحمد الله عز وجل قد أكرمنا الله تعالى في هذا الزمن بوجود كثير من هذه الكتب ومن هذه الأشياء التي حررت، ولا سيما مثلا تحريرات شيخ الإسلام ابن تيمية وتحريرات شيخ تلميذه ابن القيم، وما جمع من كلام هذين من المصنفات المفردة، وكذلك كتب الكبار من المالكية من مثل شرح البرهان للأبياري، وفيه كثير من التحريرات التي فاتت الناظم رحمه الله، ومثل البحر المحيط للزركشي وما فيه من النقول العظيمة التي يحتاج إليها الإنسان وهو ينظر في كتب الأصول فيجد فيه من النقل ومن التحرير شيء كثير، ومثل كذلك قواطع الأصول لابن السمعاني، وقبله كتاب الرسالة للشافعي. فهذه الكتب العظيمة الجليلة التي إن وقف عليها الإنسان فإنه سيجد فيها تحريرات ويجد فيها علوما، وكذلك كتب ومصنفات الشيخ أبي إسحاق الشيرازي كاللمع والتبصرة وشرح اللمع، وكتب أبي الوليد الباجي رحمه الله، وكذلك كتب الحنابلة لا سيما منه التحبير الذي هو أجمعها وأوسعها، وطبع في 7 مجلدات كبار، وفيه من النقول العزيزة ما يبهج الناظر. هذه مجموعة من المصادر والكتب القديمة التي لو وقف عليها الناظم رحمه الله لربما على بذلك كتابه وارتفع تحريره، لكن لما لم يكن عنده إلا مثل هذه المصادر وهذه الحواشي المتأخرة أثر ذلك على الكتاب ببعض النقص. ثم قال رحمه الله فالحمد لله العلي المجزل المانح الفضل لنا المكمل لنعم عنها يكل العد لو كان ما في الأرض لي يمد. فيحمد الله جل وعلا على ما أجزل له من المنح وما أفضل عليه من المنن وما رزقه من إكمال هذا النظم. قال المكمل يعني الذي رزقه إكمال هذا النظم. وموجب هذا الحمد يقول هو نعم الله الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. قوله لنعم أي على نعم هو متعلق بالحمد لله، يعني الحمد لله على نعم يكل عنها العد، يعني يتعب الإنسان لو أراد أن يعدها. ولو كان ما في الأرض لي يمد، يعني لو أمده الإنس والجن بتعداد النعم وجعلت كل أشجار الأرض أقلاما يكتب بها لما أتى عليها عدا وحصرا. نعم الله عز وجل أجل من ذلك وأكثر من أن يحيط بها حصر حاصل أو عد عاد. وقد قال الله جل وعز وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول الناظم رحمه الله ثم صلاة الله والسلام على الذي به انجلى الظلام محمد الذي سما على السماء وأهله من بعد ما الأرض سما. هذا ختم به بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله سما على السماء، سما الأولى فعل ماضي من سما يسمو، هي بمعنى على يعلو مثلها معنى ووزنا. والسماء الثانية هي السماء وهي ممدودة قصرها للوزن، فيقول محمد الذي سما على السماء يعلى على السماء وعلى على أهلها لما عرج به إلى السماوات العلى عليه الصلاة والسلام وصل إلى موقف لم يصل إليه مخلوق حتى صار يسمع صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام. وكذلك على على السماء وهي بعد أن علا وارتفع منزلة ومقاما على أهل الأرض جميعا، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يوم القيامة وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. قال الناظم فأسأله الحسنى وزيدا والرضا واللطف بي في كل أمر قد قضى. الحسنى هي الجنة، وزيدا أي الزيادة وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا ذلك، أن يرزقنا الحسنى والزيادة نحن والدينا ومشايخنا وأهلنا أجمعين وسائر إخواننا المسلمين. والحمد لله رب العالمين. هذا آخر هذا الشرح الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله شرحا نافعا مباركا. وهذا بحمد الله جل وعلا المجلس 78، وقد وافق ليلة النصف من شعبان من سنة 38 و400 ألف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عملا صالحا مقربا منه مقربا من رضاه نافعا لعباده المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.